بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، عبد لا يعبد، عبد لله لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في آداب المشي إلى الصلاة في باب الجنائز، ونبدأ من حيث انتهينا، وقد انتهينا في الدرس السابق إلى قوله: ويستحب لمن لم يصلي عليها أن يصلي عليها إذا وضعت، يعني على حافة القبر أو بعد الدفن على القبر، إلى شهر، ولو جماعة إلى شهر. ولا بأس بالدفن ليلة، ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها. قبل أن نفيض في شرح هذه الجملة، أجيب على سؤال تقدم به صاحبه البارحة وأجبنا عليه جوابا مجملا، لكن أحضرت كتابا لشيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر بعنوان: لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية؟ السؤال يقول: لماذا تمنع المرأة، يعني أنا بقرأ السؤال بلهجة الكاتب، لماذا تمنع المرأة من قيادة السيارة في هذه البلاد، وكل بلاد العالم يسمحون للمرأة بقيادة السيارة كما كانت تركب الخيل والحمار؟ وشكرا. كل حال المرأة ما كانت تركب الخيل يعني إلا نادرا، ويعتبر شاذ الذي يركب الخيل هم الخيالة هم الفرسان، لا تركب الجمل ويقودها محرمها، تركب الحمار ومعها محرمها. فالاستدلال يعني ما هو جيد. على كل حال، الجواب المفصل هو في هذا الكتاب. هذا الكتاب عنوانه: لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية؟ ولهذا السؤال الحقيقة يعني مهم، والإجابة عليه أيضا مهمة. يقول الشيخ وفقنا الله وإياه: أولا ذكر مقدمة ذكر فيها بنعمة الله على أهل الأرض في آخر الزمان، أن بعث فيهم رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فبلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير، وحذرها من كل شر وفتنة، وأضر فتنة على الرجال حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم فتنة النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، رواه البخاري ومسلم، متفق عليه. رواه البخاري برقم 5096 ومسلم برقم 6945 عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، وأخبر أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم برقم 6948 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وكما كانت فتنة النساء أول فتنة لبني إسرائيل في جاهليتهم القديمة، فهي في جاهليتهم الجديدة أعظم وأشد، إذ انفلتت النساء في هذا الزمان في الغرب، فابتعدنا عن كل فضيلة، ووقعنا في أنواع الرذائل من التهتك والعري، دون أن يكون لهن صاد ولا راد، وقلدتهم في ذلك الدول الإسلامية، ولم يبقى على جادة السلامة والاستقامة في ذلك إلا المملكة العربية السعودية. ومع ذلك يتردد بين الفينة والفينة من بعض الناس في الداخل والخارج التساؤل عن انفرادها بذلك دون غيرها، وفيهم من يلهث وراء ذوبانها كما ذاب غيرها، فيقول: لماذا لا تقود المرأة السيارة وتختلط بالرجال في البلاد السعودية حتى تكون هذه البلاد مماثلة لغيرها من البلاد الأخرى؟ وهو استفهام إنكار من هؤلاء المتسائلين من الغربيين والمستغربين. وأما الناصحون لهذه البلاد ولسائر بلاد المسلمين، فعندهم أن هذا التساؤل سائغ يراد به معرفة حكم وحكم انفراد هذه البلاد بذلك، وجوابه يكون من وجوه كثيرة يأتي ذكرها بعد قليل. والواجب على كل مسلم ناصح لنفسه ولغيره أن يفرح ببقاء هذه البلاد محافظة على ما جاءت به شريعة الإسلام من الفضائل، سالمة من الوقوع في الرذائل، وأن تكون البلاد الإسلامية التي ابتليت بتقليد الغربيين هي التي تتابع هذه البلاد على التمسك بما جاء به الدين الحنيف من عفة النساء واحتجابهن وبعدهن عن مخالطة الرجال، فتكون هذه البلاد متبوعة في الخير لا أن تكون تابعة لغيرها في الشر. وهذا صحيح، البلاد هذه هي مهبط الوحي، وهي مأرز الإيمان ومنطلق الدعوة، فالدعوة انطلقت منها لا أنها تأتيها. قال: وكان بدء انفلات النساء في البلاد الإسلامية تقليدا للبلاد الغربية حصل بترك الحجاب وكشف النساء وجوههن، وتبع ذلك شيئا فشيئا كشف رؤوسهن وصدورهن وسواعدهن وأعضادهن وسوقهن وبعض أفخاذهن، وتبع ذلك أيضا مخالطتهن الرجال ومشاركتهن لهم في سائر الأعمال والتسوية بينهم وبينهن. يوضح ذلك ما ذكره الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عن بدء السفور في بلاد الشام، حيث قال في ذكرياته الجزء الخامس صفحة 226: وكانت النصرانيات واليهوديات من أهل الشام يلبسن قبل الحرب الأولى الملاءات الساترات كالمسلمات، وكل ما عندهن أنهن يكشفن الوجوه ويمشين سافرات. أذكر ذلك وأنا صغير، الكلام للشيخ علي الطنطاوي. وجاءت مرة وكيلة ثانوية البنات وجاءت مرة وكيلة ثانوية البنات المدرسة سافرة فأغلقت دمشق كلها حوانيتها وخرج أهلها محتجين متظاهرين حتى روعوا الحكومة فأمرتها بالحجاب وأوقعت عليها العقاب مع أنها لم تكشف إلا وجهها ومع أن أباها كان وزيرا وعالما جليلا وكان أستاذا لنا. هذا الكلام للشيخ علي الطنطاوي. ومرت الأيام وجئت هذه المدرسة يعني المدرسة الثانوية التي ذكر قال جئت هذه المدرسة ألقي فيها دروسا إضافية وأنا قاضي دمشق سنة 49 و900 ألف ميلادي كان قاضي دمشق رحمه الله وكان يدرس فيها شيخنا الشيخ محمد بهجة البيطار. الشيخ محمد بهجة البيطار كان مدير دار التوحيد في زمن الملك عبد العزيز رحمه الله. قال وكان يدرس فيها شيخنا الشيخ محمد بهجة البيطار فسمعت مرة صوتا من ساحة المدرسة فتلفت أنظر من النافذة فرأيت مشهدا ما كنت أتصور أن يكون في ملهى فضلا عن مدرسة قد استلقينا على ظهورهن في درس الرياضة ورفعنا أرجلهن حتى بدت أفخاذهن عن آخرها إلى أن قال صفحة 38 بعد 200 كان أن دمشق التي عرفناها تستر بالملاءة البنت من سنتها العاشرة شهدت يوم الجلاء يقول شهدت يوم الجلاء بنات السادسة عشرة وما فوقها يمشين في العرض بادية أفخاذهن تهتز نهودهن في صدورهن تكاد تأكلهن النظرات الفاسقة وشهدت بنتا جميلة زينت بأبهى الحلل وألبست لباس عروس وركبت السيارة المكسوفة وسط الشباب قالوا إنها رمز الوحدة العربية ولم يدري الذين رمزوا هذا الرمز أن العروبة إنما هي في تقديس الأعراض لا في امتهانها. طبعا العربي غيور على العرض فرمز العروبة هو الحفاظ على العرض على العرض حتى في الجاهلية. إلى أن قال صفحة 239 ألا من كان له قلب فليتفطر اليوم أسفا على الحياء من كانت له عين فلتبكي اليوم دما على الأخلاق من كان له عقل فليفكر بعقله فما بالفجور يكون عز الوطن وضمان الاستقلال ولكن بالأخلاق تحفظ الأمجاد وتسمو الأوطان. فإذا كنتم تحسبون أن إطلاق الغرائز من قيد الدين والخلق والعورات من أسر الحجاب والستر إذا ظننتم ذلك من دواعي التقدم ولوازم الحضارة وتركتم كل إنسان وشهوته وهواه فإنكم لا تحمدون مغبة ما تفعلون. انتهى كلام الشيخ الطنطاوي. قال الشيخ عبد المحسن هذه قصة بدء السفور وكشف النساء وجوههن في بلاد الشام حكاها الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عن مشاهدة ومعاينة. وكانت وفاته سنة 1420 هجري والسعيد من وعظ بغيره. ومثل هذا الذي حصل في بلاد الشام حصل في مصر وتركيا وإيران وغيرها. يعني أنا أذكر مما قرأت أول ما بدأ خلع الحجاب أحد المصريين الذي عاد من فرنسا جعلوه رائد للتعليم فكان من حثه للنساء أن تقدمت إحداهن في مدرسة في المدرسة وخلعت الحجاب وأحرقته فتتابع النساء كلهن يخلعن حجبهن ويحرقنه تبعا لها، سن السنة سيئة. ومن هنا خرجنا سافرات في شوارع مصر. الآن إن شاء الله تبدأ الصحوة، يعني نجد المحجبات في مصر كثير ولله الحمد. أنا سافرت إلى مصر قريبا، يعني قبل سنوات، يمكن قبل ما يقارب 8 سنوات أو كذا، لكن رأيت الإقبال على الحجاب ورأيت الله الحمد ما يسر. قال: وكانت بداية السفور وكشف الوجوه في القرن 14 الهجري الموافق للقرن 20 الميلادي. انظر كتاب حراسة الفضيلة للشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد، صفحة 165 إلى صفحة 168، يعني 3 صفحات. ثم أجاب الشيخ لماذا، أو أعاد السؤال: لماذا انفردت البلاد السعودية عن غيرها بترك الاختلاط وعدم قيادة المرأة السيارة؟ والجواب عن هذا السؤال، على هذا السؤال إجمالا، من وجوه: منها الأول أن الدولة السعودية قامت على أساس تحكيم شرع الله، ومن أجل ذلك مكن الله لها في الأرض، ومن تحكيمها لشرع الله بقاؤها محافظة على احتجاب النساء عن الرجال وعدم الاختلاط بهم وقيادتهن السيارات. الثاني أن من الإدارات الحكومية في هذه الدولة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا غرو أن تبقى محافظة على الحجاب وترك اختلاط النساء بالرجال وترك كل ما يؤدي إليه من كل ما هو منكر. الثالث محافظتها على ابتعاد النساء عن مخالطة الرجال، وذلك بفصل الدراسة بين النوعين، فدراسة البنين على حدة ودراسة البنات على حدة. الرابع أن قيادة المرأة للسيارة يقودها إلى ترك الحجاب والاختلاط بالرجال، وهذا ما ذكرته بالأمس مجملا. والخلوة المحرمة والسفر بدون محرم، يعني لما تقود السيارة فيقودها هذا إلى ترك الحجاب والاختلاط بالرجال، والخلوة المحرمة والسفر بدون محرم، وغير ذلك من المحاذير. طبعا ستصبح سائقة تاكسي أو غير ذلك. والشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع التي تؤدي إلى الحرام. طبعا لن تحصل على رخصة إلا بمخالطة الرجال، لن تحصل على يعني تقود السيارة إلا بسلوك الطريق مع الرجال وحدها وبدون محرم. قال: ومن أدلة ذلك قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسبوا آلهة الكفار حق، ولكنه نهي عنه لما يترتب عليه من الباطل. يعني يقصد الشيخ أن الوسائل التي تؤدي إلى غايات المحرمة محرمة، الوسيلة التي تؤدي إلى الغاية المحرمة محرمة أيضا. فاستدل بأن سب آلهة الكفار حق، لكن إذا كان سب آلهتهم يؤدي إلى سب الله فلا ينبغي، لأنه يؤدي إلى باطل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة الكفار حق، ولكنه نهي عنه لما يترتب عليه من الباطل، وهو كون الكفار يسبون الله. ومن أمثلة ذلك بيع السلاح لاستعماله في الفتنة، وبيع العنب على من يصنع منه الخمر لا يجوز، وكذلك بيع السلاح في الفتنة لا يجوز لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. الخامس أن من قواعد الشريعة تقديم درء المفاسد على جلب المصالح، ومعلوم أن المفاسد المترتبة على قيادة المرأة السيارة كثيرة وخطيرة، فيكون المنع مندرجا تحت هذه القاعدة. السادس أن المنع من قيادة المرأة السيارة في هذه البلاد مبني على فتاوى أهل العلم كما سيأتي ذلك موضحا وقد ذكره الشيخ. السابع أنه ليس بغريب ولا عجيب أن تنفرد هذه البلاد عن غيرها بالمحافظة على الحجاب وترك الاختلاط ومنع المرأة من قيادة السيارة، لأن هذه البلاد معقل الإسلام وهذه منفردة به، وفيها قبلة المسلمين والحرمان الشريفان وهذا منفردة به البلاد، وفيها تؤدى مناسك الحج والعمرة، وفيها ووري الجسد الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انفردت بهذا بلادنا. ومنها شع النور وانطلق الهداة المصلحون من الصحابة ومن بعدهم في أنحاء الأرض لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فمستحيل أن تجينا الهداية من خارج، الهداية انطلقت من هنا إلى الخارج. الثامن أن انفراد هذه البلاد عن غيرها بترك الاختلاط بين الرجال والنساء وعدم قيادة المرأة السيارة تمسك بما هو الحق، بما هو حق، والحق لا يزهد فيه لقلة السالكين، الحق لا يزهد فيه لقلة السالكين، كما أنه لا يغتر بالباطل لكثرة الواقعين فيه. فكل عاقل ناصح لنفسه يحرص على أن يكون من القليل الناجي ويحذر أن يكون من الكثير الهالك. وقد قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. التاسع أن قيادة المرأة السيارة واختلاطها بالرجال من الديمقراطية الزائفة التي استوردها المسلمون من أعدائهم، وقد قال الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، وقال عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، وقال عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. العاشر أن ترك الاختلاط وعدم قيادة المرأة السيارة في هذه البلاد حق من الله على هذه الدولة بالمحافظة عليه، ولم يكن ما يقابل ذلك من الاختلاط والقيادة حقا حجب عن هذه الدولة في الماضي، ولكنه شر وقاها الله منه، ونسأل الله عز وجل أن يقيها منه في المستقبل. هذه 10 وجوه مجملة، وفصل الشيخ ولا أريد يعني لإطالة في يعني في التفصيل، والتفصيل كله فصل بالأدلة النافعة، ولعل إن شاء الله يتاح لنا وقت يعني نستعرض هذا الجواب بطوله، ففيه فوائد لا يستهان بها. آخر ما ذكر الشيخ قال يعني علق على بعض يعني ما يحصل يعني قد يحصل من بعض المستغربين، قال وما الله المستعان، قال ونعم ولما تقدم نقل كلام بعض يعني بعض المستغربين، قال والناصحون لهذه البلاد ولغيرها من بلاد المسلمين التي انفلتت فيها النساء يحبون لتلك البلاد أن تكون في الخير تابعة للبلاد السعودية في احتجاب النساء وترك اختلاطهن بالرجال، لأن في ذلك خروجا من الظلمات إلى النور، والدعوة إلى أن تتبع البلاد السعودية غيرها من البلاد الأخرى فيما يؤدي إلى انفلات النساء فيه الخروج من النور إلى الظلمات. وكل عاقل ناصح لنفسه ولهذه البلاد ولسائر بلاد المسلمين يعجب مما عجب منه الملك عبد العزيز رحمه الله مؤسس هذه الدولة العظيمة في قوله: إنني لأعجب أكبر العجب ممن يدعي النور والعلم وحب الرقي لبلاده من الشبيبة التي ترى بأعينها وتلمس بأيديها ما نوهنا عنه من الخطر الخلقي الحائق بغيرنا من الأمم، ثم لا ترعوي عن ذلك وتتبارى في طغيانها وتستمر في عمل كل أمر يخالف تقاليدنا وعاداتنا الإسلامية والعربية، ولا ترجع إلى تعاليم الدين الحنيف الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة وهدى لنا ولسائر البشر. انتهى كلام الملك عبد العزيز. قال: وقد تقدم هذا، قال الشيخ عبد المحسن: وقد تقدم هذا ضمن كلامه الذي نقلته عنه من كتاب المصحف والسيف. ولما آلت ولاية الأمر في هذه البلاد قبل عام واحد، لأن الشيخ كتبه عام 27، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز عزه الله بطاعته ونصر به دينه، هب دعاة تغريب المرأة إلى الخوض في مجالات مؤداها انفلات النساء في هذه البلاد كما انفلتت في البلاد الأخرى، وطفحت بها الصحف مؤملين أن يجدوا في عهده خلاف ما كان في عهد أبيه وإخوانه الأربعة الذين ولوا الأمر من قبله، يعني سعود وفيصل وخالد وفهد، وأنى لهم ذلك، فإن الملك عبد الله وولي عهده وأعوانه من إخوانه هم مع أسلافهم ذرية بعضها من بعض يبنون على ما كانت أوائلهم تبني، وهم يعلمون ويعلم غيرهم من الناصحين لهم أن هذه الدولة قامت على أساس التمسك بالشريعة الإسلامية، وأن بقاءها واستمرارها يكون بالمحافظة على ذلك، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وما يدعو إليه دعاة تغريب المرأة هو من المنكر الذي يجب الحذر منه، ولن يجدوا بحول الله عند خادم الحرمين حفظه الله إلا ما يخيب آمالهم ويقطع أطماعهم. وأيضا فإن قول والده الملك عبد العزيز رحمه الله في بيانه المتقدم في ذم الاختلاط وانفلات النساء، قال: فلا والله ليس هذا التمدن في شرعنا وعرفنا وعادتنا، ولا يرضى أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وإسلام ومروءة أن يرى زوجته أو أحدا من عائلته أو من المنتسبين إليه في هذا الموقف المخزي. انتهى. قد قال مثله أو قريبا منه هذا العام خادم الحرمين وفقه الله عند لقائه الصحفيين الخليجيين الذين ينشرون صور النساء في صحفهم، وما اتصف به حفظه الله من رجولة وشهامة وشمم ونظر في العواقب وغيرة على المحارم يؤكد خيبة آمال أهل الكيد والمكر. ومن خوض هؤلاء المستغربين الذين هبوا إليه قول أحدهم إنه لا يوجد مانع شرعي إسلامي لقيادة المرأة للسيارة، وأن قيادة المرأة السعودية للسيارة شأن اجتماعي وليس حكومية، ولا يحتاج إلى إصدار فتوى شرعية، انتهى. واهتمام آخر منهم بإيجاد فرص لعمل النساء في متاجر بدلا من عمل الرجال فيها ليظفروا بالبطالة فيتسكعوا في الشوارع ويخلفوا النساء في القرار في البيوت، فيصدق عليهم المثل العنز تسرح والتيس بالدار. وقول الشاعر ورأيتها يوما تغادر بيتنا وسألتها قالت أريد إدارتي، لم يبق إلا أن أكسو أن أكون مكانها، يقول رجلها لم يبق إلا أن أكون مكانها وهي التي تسعى لتجلب لقمتي وطعامها أطهو وأغسل ثوبها وكذا أرضع طفلها يا بلوتي. قال من كتاب محاضرات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في موسمها الثقافي عام 1394 إلى عام 1395 صفحة 241. ربما على وقت يعني الشيخ ابن باز الآخر ووقت الشيخ عبد المحسن عافاه الله، لأنه هو الذي تسلم إدارتها في هذا الوقت. قال ضمن محاضرة بعنوان المرأة بين من كرمها ومن أهانها للشيخ عبد الفتاح عشماوي. ومن خوضهم إظهار وإشهار ما سموه سيدات الأعمال لتكون المرأة السعودية مماثلة لغيرها في البلاد الأخرى، سافرة متبرجة تختلط بمن شاءت وتذهب حيث شاءت وتسافر كيف شاءت وتشارك الرجال جنبا إلى جنب في مختلف اللقاءات والاجتماعات في الغرف التجارية وغيرها. والمرأة المسلمة في هذه البلاد لها أن تعمل في التجارة دون اختلاط بالرجال، وتقوم بتوكيل من شاءت من الرجال في مباشرة أعمال تجارتها، وتحذر تقليد غيرها من النساء التي انفلتت في البلاد الأخرى، وكل جديد فيه مخالفة للشرع ينذر وقوعه بخطر شديد. ومن ذلك ما حصل من بعض الغرف التجارية من إشراك بعض النساء في مجالسها تقليدا للغربيين والمستغربين في البلاد الأخرى، فإن الواجب منعه ومحاسبة من أقدم عليه وكذا من يقدم على غيره مما يماثله. قال الشيخ عبد المحسن وإن تفلت بعض النساء في هذه البلاد فيما فيه مخالطة للرجال مما نشرته بعض الصحف وأشادت به لا ينجي هذه البلاد بإذن الله من أخطاره العظيمة وأضراره الجسيمة إلا وقفة حزم وعزم ممن ليس فوق يده في هذه البلاد إلا يد الله، وهو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله وأعانه على كل خير. والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كما قال ذلك عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قال هذه الوقفة تحمل الشجاعة القوية، تحمل الشجاعة القوية النساء، هذه الوقفة الشجاعة القوية تحمل النساء على التقيد بالأحكام الشرعية والبعد عن كل ما هو ممنوع شرعا، وتسكت كل ناعق بالديمقراطية الزائفة يجر الأخذ بنعيقه إلى تقويض البنيان الشامخ لهذه الدولة العريقة التي عشنا وعاش آباؤنا وأجدادنا في ولايتها في أمن وأمان وحفاظ على الفضيلة وبعد عن أسباب الرذيلة. والله تعالى يقول: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ويقول عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. قال الشيخ عبد المحسن: وهي دعوات طيبة نختم بها ما اقتطفناه من رسالته. قال: وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم رب كل شيء ومليكه أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وإيمانها وسلامتها وإسلامها، وأن يوفق قادتها لكل خير، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة. أمنوا يا إخواننا، ويصرف عنهم بطانة السوء. اللهم من علمت في قربه منهم خيرا لهم ولرعيتهم فقربه منهم وألف بين قلبه وقلوبهم، ومن علمت فيه شرا لهم ولرعيتهم فأبعده عنهم وألق في قلوبهم بغضة حتى يحذروه ويسلم الجميع من شره، إنك سميع مجيب. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نعود إلى درسنا ونقرأ منه ما ييسر الله عز وجل في هذه العجالة. وكنت بدأت بعبارة المصنف، قال: ويستحب لمن لم يصلي عليها على الجنازة أن يصلي عليها إذا وضعت أو بعد الدفن على القبر ولو جماعة إلى شهر، ولا بأس بالدفن ليلا، ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها. لعل الشيخ علي يعني يعيد لنا هذه العبارة. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هل هو يشتغل؟ نعم. ويستحب لمن لم يصلي عليها أن يصلي عليها إذا وضعت أو بعد الدفن على القبر ولو جماعة إلى شهر، ولا بأس بالدفن ليلا، ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها. أحسنت. طيب، لعلك تستمر في الشرح من نقاط. أولا تقدم عند ذكر التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة قريبا حديثان في صلاة النبي صلى الله عليه وأصحابه على رجل وامرأة بعد الدفن. على رجل وامرأة بعد الدفن، نعم. ثانيا، يجوز الدفن بالليل لحديث ابن عباس. يجوز الدفن بالليل لحديث ابن عباس، نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو أصحابه وكان سارعا، فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان دفن البارحة فصلوا عليه. رواه البخاري برقم 1340. ووجه الدلالة أنه لما سأل عن صاحب القبر قالوا: دفن البارحة، أي في الليل، فلم ينكر عليهم ذلك. ودفن أبو بكر رضي الله عنه بالليل، أخرجه البخاري برقم 1387. نعم. ثالثا، جاء النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها في حديث عقبة بن عامر. يعني جاء النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها في ثلاثة أوقات ضيقة، نعم. في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، نعم. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، نعم. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. أي حين يقوم قائم الظهيرة، يعني الشخص يقوم لا ظله ينعدم، لا يكون ظله لا جهة الغرب ولا جهة الشرق، فقد قام قائم الظهيرة، نعم، حتى تميل الشمس للغروب فيميل الظل، نعم. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، حين تضيف الشمس بعد العصر للغروب تنكسر للغروب حتى تغرب. رواه نعم. مسلم برقم 1929. بارك الله فيك حسنت. فيها سئلة لعلنا أيضا الجملة التي بعدها ربما. ويسن الإسراع بها دون الخبب يعني بالجنازة، ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن، ويكون التابع لها متخشعا متفكرا في مآله، ويكره التبسم والتحدث في أمر الدنيا يعني حينما يشيع الجنازة. ونعم يكره التبسم والتحدث في أمر الدنيا، ويكون التابع للجنازة متخشعا متفكرا في مآله ومصيره. نعم يا شيخ اقرأ. ويسن الإسراع بها دون الخبب، ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن، ويكون التابع لها متخشعا متفكرا في مآله، ويكره التبسم والتحدث في أمر الدنيا. الشرح أولا. أولا يستحب الإسراع بها دون الخبب وهو السرعة الشديدة لما فيها من تعرض الجنازة للسقوط وتعرض حاملها للضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه البخاري برقم 1315 ومسلم برقم 2186. نعيد الحديث مرة أخرى. نعم قال الدليل رسول الله الدليل صلى الله عليه وسلم الدليل على الإسراع بها دون الخبب نعم لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. يا سأل الله الكريم من فضله فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه نعم، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه البخاري ومسلم. أي نعم. ثانيا ومن تبع الجنازة فإنه لا يقعد حتى توضع على الأرض لحديث أبي سعيد رضي الله عنه وفيه ومن تبعها فلا يقعد ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع. رواه البخاري برقم 1310 نعم. ومسلم برقم 2221. ثالثا يكون التابع للجنازة متذكرا الموت وما بعده مبتعدا عن الغفلة والتشاغل بشيء من أمور الدنيا. نعم لعلنا أيضا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يستعملنا فيما يرضيه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.